وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون. فالله سبحانه إنما يضل من جنحت به نفسه إلى أودية الضلال وعافت أن تسكن إلى مراعي الهدى، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ فهذا هو خذلان الله لمن خذل نفسه ونقض الميثاق الذي واثق به ربه. عنوان: ثالثا الصرف عن الإيمان والتكليف به. ومن مداخل الزيغ في القبر أن يقول قائل: إن الله لم يخل بين العبد وبين نفسه وحسب، بل إنه سبحانه قد ختم على قلوب وطبع عليها وصرفها عن الإيمان. وذلك ما تنطق به الآيات، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وقوله: فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقوله: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فكيف يستطيع الإنسان أن يعمل الصالحات وهو مصروف عنها بقوة كبيرة؟ وكيف يتجه قلبه إلى الخير وقد ختم عليه وطبع؟ فمن أين يدخل إليه الخير؟ وكيف يرى الخير وقد عمي عنه؟ وهذا القول مردود، لأن هذا الختم على القلوب وصرفها عن الخير إنما هو من تدبير الله في خلقه وتقديره لما يخلق. كما أشرنا إلى هذا من قبل، فالله أعلم بما يصلح عليه خلقه، يخلق ما يشاء. يقول ابن القيم في تفسير قوله تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فإن قيل فكيف يلتئم إنكاره سبحانه عليهم من انصراف والإعراض عنه وقد قال تعالى: فأنا يصرفون وأنا يؤفكون، وقال: فما لهم عن التذكرة معرضين. فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين ومأفوكين، فكيف ينعى عليهم ذلك؟ قيل: هم دائرون بين عدله وحجته عليهم، فمكنهم وفتح لهم الباب ونهج لهم الطريق وهيأ لهم الأسباب، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ودعاهم على ألسنة رسله، وجعل فيهم عقولا تميز بين الخير والشر والنافع والضار وأسباب الردى وأسباب الفلاح، وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فآثروا الهوى على التقوى واستحبوا العمى على الهدى، فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم ومليكهم وانصرفت عن طاعته ومحبته، فهذا عدله فيهم وتلك حجته عليهم، فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختيارا، فسده عليهم اضطرارا فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم. ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة ولأنشأهم على غير هذه النشأة. والله سبحانه وتعالى خالق العلو والسفل والنور والظلمة والنافع والضار والطيب والخبيث والملائكة والشياطين، ومعطيها آلاتها وصفاتها وقواها وأفعالها ومستعملها فيما خلقت له، فبعضها بطباعها كالحيوانات وبعضها بإرادتها ومشيئتها كالإنسان، وكل ذلك جار على وفق حكمته وهو موجب حمده ومقتضى كماله القدسي وملكه التام، ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما خفي عليهم بوجه ما، إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر. التفسير القيم الصفحة 34. إن الله عز وجل ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته، فأعماها من الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، يفعل بخلقه ما يريد. لا يجوز لقائل أن يقول: لما فعل ذلك بهم؟ فمن قال ذلك فقد عارض الله عز وجل في فعله فضل طريق الحق. ثم اختص من عباده من أحب فشرح قلوبهم للإيمان، أولئك الذين حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. فهذا وذاك من قدر الله وتقديره، يخلق ما يشاء، فكما خلق الجنة وخلق النار خلق للجنة أهلا وللنار أهلا. والأمر كما قلنا لا يجوز أن يكون موضع سؤال أو تساؤل عن الحكمة في هذا التخالف بين الخلق، ولكن الذي يجب أن يأخذ به المرء نفسه أن ينحاز إلى جانب الخير وأن يعمل له وأن يسأل الله العون والتوفيق. فإن كان من أهل السعادة مضى في طريقه إلى غايته معانا من الله وموفقا، وإن كان من أهل الشقاء فليس الأمر إليه، فقد أراد شيئا وأراد الله غيره، وما أراد الله هو الذي يمضي وهو الخير الذي يحمد الله عليه. يقول الإمام الغزالي: وأنه سبحانه متفضل بالخلق والاختراع لا عن وجوب، ومتطاول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب وينتابهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما. وأنه عز وجل يثبت عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه لأحد فعل ولا يتصور منه ظلم. قواعد العقائد للغزالي، الصفحة 16. ولابن القيم تفصيل لهذا الإجمال الذي ذكره الإمام الغزالي هنا، يقول ابن القيم: فأحكام العالم العلوي والسفلي وما فيها موافقة للأمر، إما الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاه. وهو سبحانه لم يقدره، أي الأمر الكوني، سدى ولا قضاه أبثا، بل لما فيه من الحكم والغايات الحميدة وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وينكرها أسبابها ومبادئها. فإنه سبحانه وتعالى يحب المغفرة وينكرها معاصي عباده، ويحب الستر وينكرها ما يستر عبده عليه، ويحب العتق وينكرها السبب الذي يعتقه عليه من النار، ويحب العفو كما في الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وينكرها ما يعفو عنه من الأوزار، ويحب التوابين وتوبتهم، وينكرها معاصيهم التي يتوبون إليه منها، ويحب الجهاد وأهله بل هم أحب خلقه إليه، وينكرها أفعال من يجاهدونهم. وهذا باب واسع قد فتح لك فتقل منه يطلعك على رياض من المعرفة المنقة مات من فاتته بحسرتها، وبالله التوفيق. ثم يقول: وهذا موضع تضيق عنه عدة أسفار، واللبيب يدخل إليه من بابه. وسر هذا الباب أنه سبحانه كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما، وهو يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله. فإنه سبحانه وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، جواد يحب الأجواد، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، وفي يحب أهل الوفاء، شكور يحب الشاكرين، صادق يحب الصادقين، محسن يحب المحسنين. فإذا كان الله يحب العفو والمغفرة والحلم والصفح والستر، لم يكن بد من تقدير الأسباب التي تظهر آثار هذه الصفات فيها، ويستدل بها عباده على كمال أسمائه وصفاته، ويكون من ذلك أدعى لهم إلى محبته وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله، فتحصل الغاية التي خلق لها الخلق وإن فاتت من بعضهم. فذلك الفوت سبب لكمالها وظهورها، فتضمن ذلك الفوت المكروه لله أمرا هو أحب إليه من عدمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، وهذا ينكشف يوم القيامة للخليقة بأجمعهم حين يجمعهم في صعيد واحد ويوصل إلى كل نفس ما ينبغي إيصاله إليها من الخير والشر واللذة والألم حتى مثقال الذرة، ويوصل كل نفس إلى غاياتها التي تشهد هي أنها أولى بها. فحينئذ ينطق الكون بأجمعه بحمده تبارك وتعالى قالا وحالا، كما قال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فحذف فاعل القول لأنه غير معين، بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه، فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والجن والإنس حتى أهل النار. قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا إليه سبيلا. وهذا والله أعلم هو السر الذي حذف لأجله الفاعل في قوله: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، وقوله: وقيل ادخل النار مع الداخلين، كأن الكون كله نطق بذلك وقال لهم، والله تعالى أعلم بالصواب. روضة المحبين لابن القيم، الصفحة 63 إلى الصفحة 64. الله سبحانه يخلق ما يشاء لما يشاء، وليس لأحد أن يختار على الله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: فمن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. خلقنا الله سبحانه وتعالى كما شاء بحكمته وعلمه وفضله، وأودع فينا من القوى ما نفرق به بين الحسن والقبيح والنافع والضار والخير والشر، وأتم نعمته علينا بإرسال الرسل يبشرون وينذرون ويرفعون أمام أبصارنا معالم الحق والهدى، فليس لنا بعد هذا عذر نعتذر به أو حجة نقدمها بين يدي ما نقترف من سيئات. إننا مدعوون جميعا إلى جناب الله وإلى طريق الحق الموصل إليه، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ذلك هو العدل الإلهي الذي ينال به كل عامل ثمرة عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ولا يذهبن بك اللجاج والمرى إلى أن تقول: وما جدوى إرسال الرسل وما نفع الأمر والنهي وقد سعد السعيد وشقي الشقي منذ الأزل، وهل يمكن بهذا أن يتحول السعيد إلى شقي أو يصير الشقي إلى عالم السعداء؟ والجواب كلا، فقد مضى القدر بما شاءت مشيئة الله في خلقه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولكن لكي تقوم على الناس الحجة ولكي يظهر كل إنسان ما عنده من خير أو شر، ولكي يرى أنه إنما يعاقب بما فعل ويؤخذ بما جنى، كان بعث الرسل وكانت دعوة السماء يبلغها رسل الله إلى عباده ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولقد ذكر القرآن الكريم هذا الخاطر المريب الذي خيل لبعض الناس، أن دعوة الرسل لا جدوى منها حيال ما قضى الله وقدر في عباده، فقال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فكان رد العقلاء الفاقهين: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فبالأمر والنهي وبالوعد والوعيد يعمل الناس ويرغبون ويرهبون كلهم في وضع واحد، لا يعلم أحد منهم إلى أي مصير يصير، وكل مقدر أنه من أهل السعادة طامع فيها. ولو علم الشقي أنه شقي لمات كمدا ويأسا، ولو علم السعيد أنه سعيد لما عمل خيرا ولما سعى إلى خير، إذ قدمنا مقدما الجزاء الذي يرجوه العاملون الأخيار. فلو كان هذا أكان يقوم للناس وجود في الحياة أو يطيب لهم فيها مقام؟ الذين شهدوا عهد النبوة كانوا يعلمون أن النبي الكريم متصل بربه، وأنه لهذا قادر على أن يكشف لهم عن أستار الغيب فيطلعهم عليه. وقد جاء في القرآن الكريم كثير من الشواهد الدالة على هذا، كما في حديث الإفك وقد برأ الله عائشة منه، وكما في الحديث الذي أسر به النبي إلى بعض أزواجه ثم أشاعته فأنبأه الله به، وكما في الآيات الكثيرة التي فضحت المنافقين وكشفت عما في صدورهم وما يبيتون من سوء. عرف المسلمون وغير المسلمين هذا في عهد النبوة، فكان أن كثر السائلين الذين يسألون النبي عن أمور مغيبة، بعضهم يسأله سؤال مؤمن مستوثق، وبعضهم كان يسأله سؤال منافق مستهزئ. فقد روي عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تبل ناقته أين ناقتي. تفسير ابن كثير الجزء الثاني الصفحة 500. ولقد كثر السائلين، وضاق الرسول الكريم بهذا، لأنه لو فتح هذا الباب لكان مصدر فتنة وابتلاء عظيم. وأراد الرسول الكريم أن يحسن هذا الأمر وأن يضع له حتى، وإليك ما حدث. روي عن السدي قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام خطيبا فقال: سلوني فإنكم لا تسألون عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة، وكان يطعن فيه أي في نسبه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فدعاه إلى أبيه. فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي. المصدر السابق الجزء الثاني الصفحة 500. وكان هذا أعظم درس تلقاه المؤمنون عن رسول الله حين استبان لهم أن الخير كل الخير في أن تظل صحف الغيب مطوية عنا، فنواجه الحياة بحواسنا وبمدركاتنا، ونلقى المستقبل بتقديراتنا وآمالنا، وبغير هذا لن نتحرك ولن نحيا. الخاتمة: الإيمان بالقدر. إن طريق المؤمنين في أمر القدر طريق واحد لا يختلف أبدا، هو الإيمان به خيره وشره، لأن الإيمان بالله يستوجب الإيمان بما قضى وقدر، وبما أعطى ومنع، وبما أغنى وأفقر، وبما أنعم وابتلى، إذ كل شيء منه وصائر إليه. وما الإنسان إلا شيء من تلك الأشياء، وخلق من خلق الله، يجري عليه ما شاءت حكمته وما اقتضى عدله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت فارس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهداء ململمة، فكأنها أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بصوف وليف فنحلنا لها رسنا، ثم دعا بعباءة خلق قديمة متآكلة فتناها ثم ربعها ثم وضعها عليها ثم ركب، وقال: اركب يا غلام. فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الفرقد، فضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر وقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله، ولا تحلف إلا بالله. جفت الأقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل الأرض وأهل السماء اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله ما استطاعوا، ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت: يا رسول الله، كيف لي بمثل هذا اليقين؟ حتى أخرج من الدنيا قال: تعلم أي أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشريعة للآجري، الصفحة 98 بعد 100. هذه هي سبيل المؤمنين مع القدر: تسليم لله ورضا بقضائه بعد أن يقع. أما قبل أن يقع فإن من سبيل المؤمنين الأخذ بكل الأسباب الممكنة لهم وإجراؤها على الوجه السليم الذي يهديهم إليه دينهم وترشدهم إليه عقولهم المهتدية بنور الإيمان بالله. وإنه من الضلال في الرأي والمخادعة للنفس أن يقف المسلم عند تلك الآيات الكريمة التي تتحدث عن إرادة الله العامة ومشيئته الشاملة، مثل قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله سبحانه: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ثم لا ينظر في الآيات التي تتحدث عن مشيئة الإنسان وإرادته، كما يقول تبارك اسمه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكما في قوله سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآيات مرتبط بعضها ببعض، ولكل منها مكانها ومقامها. فالمشيئة المطلقة العامة الشاملة لله رب العالمين وحده، والمشيئة المحدودة المقيدة بالمشيئة العامة هي مشيئة الإنسان. إن الإنسان هو صنعة الله ومشيئة من مشيئته، فهو في مشيئته وإرادته وأفكاره ونوازعه مخلوق بالله بمشيئة الله. ولله سبحانه وتعالى أن يضعه حيث يشاء ليأخذ مكانه واتجاهه في هذا الوجود. ومع هذا فإن الإنسان مطالب من داخل ذاته وخارجها أن يستعمل عقله كما يستعمل جوارحه من سمع وبصر وذوق وشم. فالعقل هو العين التي يبصر بها الإنسان وجوه الغايات التي يحرك نحوها إرادته ويعمل لها كل قواه، كما يستعمل عينيه في النظر إلى الأشياء ويحرك يده لتناولها أو رجله للسعي نحوها. ومع هذا فإن الإنسان عائد آخر الأمر إلى ما قدر الله تعالى له، كما يقول سبحانه: ألا إلى الله تصير الأمور، وكما يقول جل شأنه: وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. روي أنه عند انصراف الإمام علي رضي الله عنه من صفين قام إليه شيخ ممن شهدوا هذه الموقعة فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا هذا أبقضاء من الله وقدر؟ فقال رضي الله عنه: نعم يا شيخ، فوالله ما عليتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين. فقال كرم الله وجهه: مهلا يا شيخ، لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما، ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر، ولسقط معنى الوعد والوعيد، ولم تكن على مسيء لائمة ولا لمحسن محمدة. تلك مقالة عبدة الأوثان وخصماء الرحمن، قدرية هذه الأمة ومجوسها. يا شيخ، إن الله كلف تخيرا ونهى تحذيرا، وأعطى على القليل الكثير، ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكروها، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. تلك هي مقالة الإمام علي كرم الله وجهه في قضاء الله وقدره، وهي إن تكن موضوعة على لسانه فأجدر بها أن تكون له. إن المؤمن بقضاء الله وقدره محفوف دائما بألطاف الله، إن أصابه خير شكر، فكان له الحسنيين معا: حسن الخير الذي أصابه، وحسن الشكر الذي يزداد به خيرا من الله ورضوانا، استنجازا لقوله تعالى: وسنجزي الشاكرين، وقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن أصابته مصيبة فصبر عليها راضيا بقضاء الله تعالى فيه، كان له الحسنيين أيضا: حسن الابتلاء، فإنما يبتلي الله تعالى به عباده المؤمنين هو رحمة من رحمته تعالى تغفر بها الذنوب، وحسن الصبر على ما ابتلي به، والذي يضاعف الله تعالى به الأجر ويعظم الذخر، كما يقول جل شأنه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذلك هو شأن المؤمن بقضاء الله وقدره، لا تبطره النعمة ولا تذله المصيبة، لأنه يعلم أن ذلك كله من الله، وأنه إنما يستقبل من الله ما يحب أو يكره. والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمر عباده ويدبر شؤونهم، ويعلم ما يصلح به أمورهم مما يحسبونه خيرا أو شرا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو أكره. نعم، إن المؤمن الصادق الإيمان يستقبل المصيبة واثقا أنها من قدر الله، وأنها ربما حملت في أطوائها خيرا كثيرا، فيجد في هذا الإيمان برد الطمأنينة وثلج الرضا. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: لا تكره النقمات الواقعة والبلايا الحادثة، فلا رب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولا رب أمر تؤثره فيه عقبك. شفاء العليل لابن القيم، الصفحة 70 بعد 500. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بقدره والرضا بقضائه والصبر على ما يقع من مكروه وما ينزل من بلاء، فذلك كله من تقدير الله وتدبيره، وليس للعبد أن يختار على الله. ونعود فننبه مرة أخرى إلى أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يرفع عن المرء تبعة أعماله ولا يعفيه عن المسؤولية المترتبة عليها. فكما لا يحتج أحدنا بالقدر في معاملته مع الناس ولا يقبل حجة أحد به عليه، كذلك لا ينبغي أن يجعل قدر الله حجة على الله، لأن حساب الآخرة واقع على طبيعتنا البشرية التي نعيش بها في الحياة الدنيا، وأن الخير والشر والحسن والقبح إنما هو باعتبار هذه الطبيعة لا باعتبار آخر بعيد عنها. فكان عدل الله أن يحاسب على ما نعمل مما يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فمن جرى مع الفطرة حسنت عاقبته وعظم ثوابه، ومن خرج على الفطرة ساء مصيره وحق عذابه، إلا أن يناله الله برحمته ويفضل عليه بعفوه، إن ربك واسع المغفرة. عنوان: ترك البحث في القدر. ومع إيمان المؤمن بالله وبقدره خيره وشره، فإن عليه أن يمسك عن الحديث في القدر مع نفسه أو مع الناس، فإن التنكير في القدر باب من الخير سده، فإنه إذا فتح لا يأمن الداخل إليه الفتنة والزيغ. لقد فتح هذا الباب على المسلمين زمنا، فكانت الفرقة وكان الخلاف وكانت الفتنة في الدين وكان الإلحاد فيه والمروق منه. من أجل هذا نهى النبي الكريم عن الجدل في القدر والمماراة فيه، ففي ذلك السلامة للدين والطمأنينة للقلب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إليه عند الهاجرة أي الظهيرة، يوما فسمع صوت رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي مسند أحمد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فكأنما يفطأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، لهذا هلك من كان قبلكم. النبوات لابن تيمية، الصفحة 90. وعن أنس بن مالك قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا قال: أيا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم، ثم قال: أبهذا أمرتكم؟ أوليس أن هذا نهيتكم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا. ثم قال: ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة. من كتاب تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، الصفحة 82 بعد 200. من فضلك تابع بقية المادة.